أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمته وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحه 217 الرابع ان مؤلف مشايخ الثقات قد عد في فهرسه الذي وضعه لبيان مشايخ ابن ابي عمير اناسا من مشايخه وليسوا منهم. لازلنا نتكلم في مشايخ ابن ابي عمير، وقلنا لتحقيق تمامية مبنى الثلاثة وأن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، لا بد من تحقيق أمور. في الدرس السابق أنهينا الأمر الثالث، اليوم نشرع في الأمر الرابع. الأمر الرابع عقده الشيخ السبحاني حفظه الله لمناقشة بعض الأمور التي جاء بها صاحب كتاب مشايخ الثقات الشيخ الميرزا غلام رضا عرفانيان رحمة الله عليه. الشيخ العثمانيان كما ذكرنا وضع لكل واحد من الثلاثة فهرسا خاصا بأسماء مشايخه، وبإزاء كل شيخ ذكر المصدر الذي استند إليه في كون هذا الشخص شيخا لابن أبي عمير أو لصفوان أو للبزنطي. الشيخ السبحاني يقول الشيخ العرفانيان ذكر بعض الأسماء وجعلها من مشايخ ابن أبي عمير، لكن مقتضى التحقيق والتدقيق ان هذه الاسماء ليست مشايخ لابن ابي عمير، وبالتالي يمكن ان نرد الكثير من الصون التي طعن بها مبنى الثلاثه، لان من الصون التي طعن بها مبنى الثلاثه انهم رووا عن الضعفاء، وبالتالي اذا نفينا مسيحة هؤلاء الضعاف عن ابن ابي عمير نكون قد نفينا بعض الصون المتوجهة الى مبنى الثلاثة. لماذا نفينا؟ لانكم تقولون ان هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة. خذ هؤلاء الخمسة هم من مشايخ ابن ابي عمير وفيهم كلام وقد يمكن ان يلاحظوا. الجواب بغض النظر وثقناهم ام ضعفناهم، هؤلاء الخمسة ليسوا من مشايخ ابن ابي عمير. والشيخ العثمانيان حينما جعلهم من مشايخ ابن ابي عمير اما انه اعتمد على نسخة فيها الكثير من الاخبار، هذا احتمال، والاحتمال الثاني لا اعتمد على نسخة صحيحة، لكن الشيخ العثمانيان رحمة الله عليه لم يتأمل ولم يتدبر بشكل كافي في الأسانيد بحيث اكتبه وجعل هؤلاء الخمسة من مشايخ ابن أبي عمير. الخمسة هم هكذا، من باب الأمثلة أيضا نذكر الخمسة. الأول محمد بن سنان، وهذا محمد بن سنان مختلف فيه والأكثر يضعفونه. الثاني نبي ابن إسحاق الفزاري ونبي ابن إسحاق الفزاري لم يترجم غير مذكور الرجال فلا يمكن توثيقه. الثالث معاوية بن حفص ومعاوية بن حفص نفس الشيء لم يذكر في كتب الرجال وغير معنون أصلا في الكتب الرجالية. الرابع عبد الرحمن بن أبي نجران وفيه كلام. والخامس من الخامس الذي تطرق إليه المصنف هو المعلى بن حنيف. والمعلى بن حنيف أيضا مختلف فيه، بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه. طبعا الشيخ السبحاني يوثق المعلى بن حنيف. السيد القائد الخامنئي دام ظله العالي أيضا يوثق المعلى بن حنيف. هذا بحث رجال في هذا الباب، هل يمكن توثيقه أو لا يمكن؟ واضح. الشيخ السبحاني يقول هؤلاء الخمسة بغض النظر وثقناهم ضعفناهم ليسوا من مشايخ ابن أبي عمير، فحتى لو التزمنا بتضعيف الخمسة لا يمكن أن تطعن ابن الثلاثة بكون هؤلاء الرواة الخمسة من مشايخ ابن أبي عمير، فإننا لنقيم قرائن على أن هؤلاء الخمسة ليسوا من مشايخ ابن أبي عمير. رابع نقرا المقدمة. الرابع إن مؤلف مشايخ الثقات من هو؟ الشيخ العرفاني ميرزا غلام رضا عرفاني. قد عرض في سيرته الذي وضعه لبيان مشايخ ابن أبي عمير، قلنا هو وضع كلام الصحابة، فهرس لابن أبي عمير وفهرس للبطن وفهرس للصفوان. قد عد أناسا من مشايخه، مشايخ ابن أبي عمر، وليسوا منهم، يعني وليسوا من مشايخ ابن أبي عمر. والمنشأ له والمنشأ لعد هؤلاء من مشايخ ابن أبي عمر إما حكم النسخة وعدم صحتها، يعني النسخة اللي اعتمدت بها الأربعينيات تقينا غير صحيحة فيها الكثير من الأخطاء والاشتباهات، أو عدم التدبر الكافي في ألفاظ السند، اعتمد على نسخة صحيحة لكن لم يتدخل بشكل كافي في ماذا؟ في ألفاظ السند. أو الاثنين معاني يلا نضيفه، أما النسخة ضعيفة والشيخ لم يتدبر تدبرا كافيا رحمه الله. وما ذكرناه هنا الذي سنذكره وهو بيقول وما سنذكره هنا يعطي استعدادا للقارئ للإجابة عن بعض النقوض المتوجهة إلى الضابطة. أي ضابطة من المشايخ الثلاثة أنهم لا يرون ولا يسرون إلا عن ثقة. ما هو هذا الاستعداد الذي يعطيك إياه؟ من النقوض أنتم تقولون هم لا يرون ولا يسرون إلا عن ثقة، نأتي لكم ببعض المشايخ وهم ضعاف، كيف نجاوب هذا النقص؟ تقول هذا النقص ليس بنقص لان هؤلاء الضعاف ليسوا من مشايخ ابن ابي عمير. اشتباه انتم تنسبون هؤلاء الى شيخوخة ابن ابي عمير، ليسوا من مشايخ ابن ابي عمير، فحتى لو سلمنا ببعضهم لا يمكن طعن ابن المشايخ الثلاثة بمثل هؤلاء الخمسة. واضح. واليك بيانها، يعني واليك بيان هذه ماذا؟ هذه الامور للشبهان. الامر الاول محمد بن سنان. طبعا محمد بن سنان مختلف فيه والاكثر معقولا. كيف عاد بالشيخ العرفاني محمد بن سنان من مشايخ ابن ابي عمير لسند موجود في علل السرايا للشيخ الصدوق الى كتاب قيم علل السرايا صاحب الوسائل ينقل عن علل السرايا من خلال هذا السند. انا كيف نعرف مشايخ ابن ابي عمر؟ ابن ابي عمر عن فلان، اذا ابن ابي عمر يروي عن فلان يكون فلان يكون لابن ابي عمر. واضح. الان نقرا السند الذي ظاهره ان محمد بن سنان سيكون لابن ابي عمر ونقيم ثلاثه وجوه تنفي ان محمد بن سنان هو شيخ لابن ابي عمر. نقرأ السنة. واحد محمد بن سنان روى الشيخ الحر العاملي أحد الوسائل محمد بن حسن الحر العاملي عن الصدوق في علل السرايا. الصدوق عن من يروي؟ عن محمد بن الحسن. من هو محمد بن الحسن؟ ابن الوليد. ما يصير بعض الصدوق يروي عن الطوسي وبعض أولاد الصدوق حينما توفي الشيخ الطوسي عمره كان 4 سنوات وبعض أولاد. فكيف هذا على كل حال؟ عن محمد بن الحسن يعرف من الطبقة عن محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ صدوق. عن الصفار عن محمد بن الحسن الصفار صاحب كتاب صغار الدرجة. عن يعقوب بن يزيد لاحظ من هو قبله عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن الحسن. لاحظ احنا يهمنا في الوقت من هو قبل محمد بن أبي عمير ومن هو بعد محمد بن أبي عمير. لاحظ قال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن سنان. فمحمد بن عمير بن أبي عمير يقع قبل محمد بن سنان ولا عاد يعقوب بن يزيد متوسط بينهم واضح ولا أوسط الثلاثة. واضح محمد بن أبي عمير عن محمد بن سنان سيتضح ما دام محمد بن أبي عمير يروي عن محمد بن سنان. محمد بن سنان شيخ لمحمد بن ابي عمير عمن ذكره عمن ذكره يا محمد بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في حديثين ان نبيا من الانبياء بعثه الله الى قومه فاخذوه هذا لان القوم اخذوا النبي فسلقوا فروه راسه ووجهه ما ادراهم على الله. فاتاه ملك اتى هذا النبي فقال له ان الله بعثني اليك فمرني بما شئت. فقال هذا النبي لي اسوه بما يسمع بالحسين عليه السلام. سعد من هو الذي عاد الشيخ العرفاني عن صاحب مزايا الثقات محمد بن سنان من مزايا ابن ابي عمر استنادا الى هذه الروايه. واضح. لكن يقيم الشيخ السبحاني 3 وجوه تنفي كون محمد بن سنان من مذاهب ابن ابي عمير. الوجه الاول وهذا الوجه يصلح ان يكون مؤيد ما يصلح ان يكون دليل مؤيد يقول اصلا محمد بن ابي عمير من معاصري محمد بن سنان ومن انجابه. محمد بن ابي عمير توفي سنه 217 ومحمد بن سنان توفي سنه 220 هجريه. يعني محمد بن سنان توفي بعد ابن ابي عمير ب3 سنوات. فمن البعيد جدا ان يروي محمد بن ابي عمير عن معاصره محمد بن سنان. في الغالب الراوي يروي عن طبقه متقدمه ولا يروي عن من هو في طبقته. واضح ولا؟ طبعا هذا مؤيد وليس دليل لانه قد يكون راوي معروف بالتغلغ كدرانا فيروي عنه من هو في طبقته نظرا الى ثقل زرارة. واضح او لا؟ وان كان في سنه وفي طبقته لكن الروايه عنه مزعوم هنا الامام سلام الله عليه خطه بما لم يخص به غيره. واضح او لا؟ اذا هذا الوجه يصلح مؤيد وليس دليل. واضح او لا؟ وبعض الرواة من صغرهم كانوا ملازمين الى اهل البيت سلام الله عليهم. بعض الرواة في زمن متأخر ادركوا بعض العلم فيمكن ان يروي ومتعاصرين هذا. فهذا المتأخر يروي عن المتقدم وان كانوا في طبقة واحدة. واضح او لا؟ هذا ممكن. هذا الوجه الاول مؤيد. الوجه الثاني يصلح ان يكون دليل. الشيخ الحر العاملي ينقلها عن من؟ ينقلها عن علل الشرايع للصدوق. نرجع للنسخة الأصلية لعلل الشرايع. علل الشرايع ليس موجود. يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن سنان موجود. يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير ومحمد بن بدل العام موجود. واو. واضح ولا؟ وبالتالي نعرف ان محمد بن سنا في طبقة محمد بن ابي عمير. واضح. وهذه نكتة تلتفتون اليها يا اخوة، انه في الكتب دائما ترجع للنسخة الاصلية قدر الامكان. قد يكون هناك اشتباه والعصمة لاهلها. مثلا من كم يوم مر علينا سند في كتاب اللقطة، السند ينقل منه ينقل الشيخ الفضل العامل اول شيء ينقل الرواية عن التهذيب، في التهذيب موجودة لفظة جرغم. في النهاية نهاية السند بعد الرواية يقول: وقد ذكر الشيخ الصدوق في الفقيه مثله. فانت تفهم انه تماما مثل هذا سند اخر. اذا ترجع الى نسخة الصدوق موجود بدل لفظة درهم موجود لفظة دراهم. ربما الشيخ الفر العائل كان لا يفرق درهم ودراهم، ما يفرق، لكن هناك فارق دقيق يترتب على لفظة درهم ولفظة دراهم. الدراهم يمكن تعريفه في ذاك الزمان مو مثل اليوم كلها نفس الشيء، لان تزيد وتنقص فيمكن ان يتعرفها، لكن الدرهم الواحد ما يمكن ان يتعرفه، قد ما يكون مستخف. الدرهم اذا ضميته الى بقية الدراهم مجموعة الدراهم يمكن تعريفها، تعرفها الى الناس في تعريف اللقطة، لكن الدرهم ما يمكن. المهم انت اذا اعتمد على كلام صاحب الوسائل مثله بحث ما يترتب عليه هذا الاستنباط، ما تفرق. لكن اذا رجعت الى النسخة الاصلية تجد المغايرة. واضح. فالرجوع الى النسخة الاصلية جدا مهم، له ثمر عملي. هذا الوجه الثاني، ان العلل موجود، موجود هو وليس عام. الوجه الثالث يطرح ايضا كدليل او مؤيد. الشيخ ابن قولوي في كامل الزيارات نقل الرواية، لكن هذا لا نقلها، التفتوا، مثل هذا الرواية نقلها هكذا. احمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب ويعقوب بن يزيد جميعا عن محمد بن سنا، عن من ذكره؟ يعني كم واحد اللي يرون عن محمد بن سنا؟ لاحظ، احمد بن محمد بن عيسى هذا واحد، محمد بن الحسين بن ابي الخطاب هذا اثنين، يعقوب بن يزيد ثلاثة عن محمد بن سنا. يعني يعقوب بن يزيد متقدم على محمد بن سنا بطبقة واحدة. لاحظ، يعقوب بن يزيد يروى مباشرة عن محمد بن سنا. واضح، ثلاثتهم في عرض واحد في طبقة واحدة، محمد بن الحسين بن ابي الخطاب واحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد في طبقة يروون عن محمد بن سنا الذي هو في طبقة متقدمة. واضح قولان. يعني يعقوب بن يزيد يروي مباشرة عن محمد بن سنا، ما توجد واسطة. لكن هذا الرواية التي العلال الرواية اللي نقلها صاحب الوسائل، مو من العلل المباشرة، صاحب الوسائل يقول يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمر عن محمد بن سنا، جعل محمد بن ابي عمر واسطة بين يعقوب بن يزيد وبين محمد بن سنا. واضح ولا؟ اذا اذا ضممنا رواية كامل الزيارات نستشف ان يعقوب بن يزيد يوم مباشرة عن محمد بن سنا، ولا يحتاج الى ماذا؟ الى واسطة ثالثة بينهما وهي محمد بن ابي عمر. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. يقول: فعد محمد بن سنان من مشايخ ابن ابي عمر استنادا الى هذه الروايه، روايه المرويه في الوسائل عن العلل مو عن اصل العلل، ولكن الاستظهار غير كاف. يعني الاستظهار العرفانيه ان محمد بن سنان شيخ لمحمد بن ابي عمر من هذه الروايه غير كاف. لماذا؟ لوجوه ثلاثه، بعضها يصلح ان يكون مؤيدا وبعضها يصلح ان يكون دليلا. الوجه الاول اسمه في المؤيد، فان محمد بن سنان من معاصر ابن ابي عمير لا من مشايخه، وقد توفي ابن سنان سنة 22 وتوفي ابن أبي عمر سنة 217. ففرع الحال يقتضي أن لا يروي عن مثله، لأن لا يروي محمد بن أبي عمر عن مثله الذي هو محمد بن أبي محمد بن سنان. الوجه الثاني، أضف إلى هذا الوهم أن الموضوع هذا يصبح دليلا أن الموضوع في علل السرايا بالصدو في النسخة الأصلية ومحمد بن سنان. واضح أن لا تكون استندات له الصدوق عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمر ومحمد بن سنان. ومحمد بن سنان مكان عن محمد بن سنان تشبه الواو بعان. واضح أن لا لحظة واحدة غيرت المبنى. الوجه الثالث، ويؤيد ذلك يعني ويؤيد ان ابن ابي عمر في طبقة محمد بن سنان، لا ان محمد بن سنان شيخ لابن ابي عمر. ابن ان الشيخ ابن قولويه نقله نقل الحديث في كامل الزيارة بسنده بسند ابن قولويه عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي، هذا واحد اللي تعرض منه اثنين بعض، ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب ويعقوب بن يزيد. جميعا هؤلاء الثلاثة ابن عيسى وابو الخطاب وابن يزيد عن محمد بن سنان، عن من ذكره محمد بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام الى اخر الروايه. يقول ترى في هذه الروايه ما نبدا من الزياره ان يعقوب بن يزيد في هذا السنه يروي عن محمد بن سنان بلا واسطه مباشره، ولو صح ما في الوثائق ما ذكر في الوثائق لا وجد أن يتوسط بينهما يعني بين محمد بن سنان وبين يعقوب بن يزيد شخص ثالث كابن أبي عمر وغيره. هذا لأنه ذكر هكذا، لاحظ الرجل السنة كان سبعة يقول هكذا. يقول روى الشيخ القرى العامل عن الصدق على الشرع عن محمد بن حجر عن الصفا عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمر عن محمد بن سنان، وصف محمد بن أبي عمر. ترى ان يعقوب بن يزيد في هذا السند يروي عن محمد بن سنان بلا واسطه فاي كان الشامل الزياره، ولو صح ما في الوثائق لوجد ان يتوسط بينهما شخص ثالث كابن ابي عمر وغيره من شخص هذه الطبقه، مع انه ليس كذلك، يعني مع ان الشان والحال ليس كذلك، يعني لا توجد واسطه ثالثه بين يعقوب بن يزيد وبين ما محمد بن سنان. يعقوب بن يزيد يروي مباشرة عن محمد بن سنان. واضح. ثم يأتي ببحث لطيف له ثمر عملية، يقول تبديل الواو بعام كثير في الأغاني اشتباها ما شاء الله، والسر في ذلك ان اغلب الأساني شخص يروي عن شخص مو عن شخصين أو ثلاثة أو أربعة. تفرض السند في كم طبقة؟ خمس طبقات، الغالب في كل طبقة يوجد شخص واحد، هذا أغلب الأساني. بعض الأساني في طبقة واحدة يوجد شخصين ثلاثة أربعة، لكن أغلب الأساني كل طبقة يوجد فيها شخص واحد، وفي الغالب يدخل بين الطبقات بلفظة واو لو عان لفظة عان والله لا، لأن بينهم طورية بين الطبقة الأولى والثانية والثالثة إلى أن تدخل الإمام طورية وليس عربية. وبالتالي بما أنه أغلى للأساني فيها عان عان عان عان، لأن كل اللفظ عن شخص عن شخص وليس عن شخصين وذاك عن شخصين، الكاتب لما يأتي ويكتب يكتب من الشخص يسبق إلى إيده لفظة ماذا؟ عام. بعدين ربما يجتهد إنه ماذا؟ شخصين، فيغير هذا العن ويسويها واو. واو أو لا؟ إذن من في الاشتباهات إن أغلب الأسانيد في كل طبقة يوجد فيها راو واحد، فالكاتب لما يكتب اسم الشخص رأسا يكتب عام، لأننا نقدر تدينا انه سيروح عن شخص واحد، واضح ولا؟ وبعدين قد ينتجد وبعض قد ما ينتجد، ثم ينقل مقولة يقول لعظم هذا المطلب وتمرد العملية أنا أنقل لكم مقولة الشيخ حسن صاحب المعالم ابن السيد الثاني، إلى مقولة جدا مهمة في منطقة الزمان، كتاب منطقة الزمان في الأحاديث الصحيحة والحسن. هناك الحسن يقول أنا الكثير أن الكثير من أسانيد الشيخ الطوسي اللي ينقلون عنه في التهذيب فيه تشويش، أحيانا لفظة واو أحيانا لفظة عين. يقول رجعت إلى نسخة التهذيب الموجودة عندي بنسخة الشيخ الطوسي، يظهر أن نفس نسخة الشيخ الطوسي بخطة موجودة عند حسن صاحب المعالم، بس حسن من السيد الثاني بعد أرث الشهيد الثاني العلم عنده موجود. يقول وجدت أنه الشيخ الطوسي أول في كتب ما لا عام، لما التفت أنه ما لا يوجد راويا ثلاثة أربعة، العين مفتوحة، العين واضح الأولى الضرسين مال العين مفتوحين، وصل بينهم دمجهم سواها واو، فغير العين وسواها واو. يعني في البداية هو كتب عين، يعني كان ممكن يحسبين ان الراوي واحد، لما التفت ان راويين وثلاثة العين سواها واو. ان الصغر علينا لما جو يكتبون سبع عليهم الآن كتبوها عين، والحال ان الشيخ الطوسي لا يريد عين يريد واو، واو هولا. ويذكر بعدين يقول هاي كثير من الاسانيد عندنا، اذا تم هذا المطلب كثير من الاسانيد راح تنحل. لماذا؟ لانه اذا استند عن عن عن مجرد ضعف واحد من هذه الطبقات يضعف السند. واضح ولا؟ لما اقول مثلا روى محمد بن ابي عمير عن علي بن حبيب عن محمد بن الزهر مثلا، هذا طبعا السند مو صحيح، هنا علي بن حبيب اذا ضعفنا يضعف السند، لكن اذا قلت محمد بن ابي عمير عن علي بن حبيب وطفوان عن محمد بن سنان، اذا كان علي بن حبيب ضعيف يكفل لطفوان صحيح ثقة. واضح ولا؟ في الاشخاص العربيين في الوسائط العربيين صحة واحد منهم متوجهين ان شاء الله ملتسين. وبالتالي اذا اثبتنا من كثير من هالعلاقات وواس كثير من الاسانيد راح تصل. واضح ولا؟ نذكر اليكم سند، هذا السند ذكره من؟ ذكره صاحب المعالم كمثال. لاحظوا هذا السند، وهذا كثيرا ما وقع الاشتباه فيه مع انه واضح لتكرر هذا السند في كلمات الشيخ الطوسي. يروي الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله، يعني باسناد الى سعد بن عبد الله، هذا واحد، هي اول طبقة. عن احمد بن محمد بن عيسى، هي الطبقة الثانية. عن عبد الرحمن بن ابي نجران، هي الطبقة الثانية. عن عبد الرحمن بن ابي نجران وعلي بن حبيب والحسين بن سعيد، هي ثلاثتهم في طبقة واحدة. واضح؟ الطبقة الاولى سعد بن عبد الله، الطبقة الثانية احمد بن محمد بن عيسى، الطبقة الثالثة عبد الرحمن بن ابي نجران وعلي بن حبيب والحسين بن سعيد. واضح ولا؟ هذه الطبقة الثالثة يكفي واحد منهم ثقة، الحسين بن سعيد. علي بن حبيب اذا ضعفته، عبد الرحمن بن ابي نجران اذا ضعفته، ما يضر ضعف السند، ما يضر ان هذا السند ضعيف، لا لا لا، السند يبقى صحيح لان الحسين بن سعيد ثقة. لكن اذا قلنا هكذا عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن علي بن حبيب، يصير علي بن حبيب ضعف السند. واضح لو لا؟ عن علي بن حبيب عن الحسين بن سعيد. واضح. نقرا هذا المقدار. يقول إن تبديل لفظة الواو بعين كثير في الأسانيد، وقد نبه عليه هذا التدليل المحقق صاحب المعاني بالأخص في مقدمات منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والكتاب. فائدة ثالثة، الكتاب مضبوط وبالتأمل فيه ينحل في ماذا؟ في تبديل الواو بعين، ينحل كثير من العويصات الموجودة في الأذاني. ما هي هذه العويصات؟ وجود شخص معين. هذا الشخص إذا قلنا عن فلان يصير السنة معين، إذا قلنا وفلان إذا كان في عرض شخص كفى يكون السنة صحيح. واضح إن شاء الله هذا الكلام. يقول وبالتأمل فيه ابن ثمرتين، الثمرة الأولى ينحل كثير من العويصات الموجودة في الأسانيد، هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية كما ينحل كثير من النقول التي أوردت على القاعدة بعد السلامة تمام تتواضي. هذه النقود ستأتي إن شاء الله، نقود السيد القوي ونقود صاحب النجارة زين صاحب له السيد الثاني، يمكن صفنا جن تصورتين كثير من النقود ستواضينا صفنا جن تصورتين. كيف يمكن أن نرد النقود؟ النقود إن تتنقض على قاعدة المشايخ الثلاثة أن بعض مشايخهم ضعاف، والحال أن بعض مشايخ هذا مو مشايخهم أصلا. منسى قولك أنه شيخ أنه قيل محمد بن أبي عمير عن فلان. إحنا نبين لك الشباب محمد بن أبي عمير وفلان من طبقة مثل محمد بن سينا. واضح او لا؟ فاذا هذا تبديل الواو بعين الضعف لان اسانيد، والسبب لان ناخذ من نقوضات قاعدة المشايخ الثلاثة. اذا سببنا ان الموجود واو وليس عين نصحح كثير من الاسانيد ونرد كثير من النقوض التي تورد على قاعدة المشايخ الثلاثة. مثلا من هذه النقوض النقض محمد بن سنان نرده، النقد لنبينا اسحاق الفزاري امرده. واضح زين. يقول هكذا وللتامل فيه ينحل كثير من العويصات الموجوده في الاسانيد، هي الثمره الاولى، كما ينحل كثير من النقود التي اوردت على القاعده كما تتوافق هذه النقود. ولاجل كونه يعني كون تبديل الواو بعين اساسا لحل بعض العويصات هذا اولا، ورد النقوض على القاعدة هنا الثانية يأتي بعبارة المنتقى بمنتقى الجمال نفس هذا كلام سيد الثاني. قال سيد الحسن ابن سيد الثاني حيث إن الغالب في الطرق هو الوحدة. يعني ماذا الوحدة؟ يعني في كل طبقة يكون الراوي واحد، ووقوع كلمة عن في الكتابة بين أسماء الرجال، بين كل رجل ورجل تقع كلمة عن فمع الإعجاز مع العجلة والسرعة يثبت إلى الزمن. ما هو الغالب؟ ما هو الغالب؟ الوحدة، الراوي واحد الخطوة. فيوضع كلمة عن في الكتابة موضع واو وموضع واو العطف، يعني مكان واو العطف. وقد رأيت في نسخة التهذيب التي عندي من شيخ حسن بخط الشيخ رحمه الله شيخ الطوسي عدة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة عن في موضع الواو، كان في مكان الواو ثبت عين مفتوحة بالطرفين. واضح او لا؟ يقول هكذا ثم وصل بين طرفي العين، الشيخ الطوسي وصل بين طرفي العين على تستوي الواو لابد يضم العين زين، ثم وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها، يعني وجعل العين على صورتها لكن جعلها واو سواء مثل الواو، جر العين هذه على ماذا؟ على العين على النون تخذها واو. واضح. عدة موضع تبقى فيها القلم الى اتخاذ كلمة عن في موضع الواو ثم وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واوان، والتبس ذلك على بعض النساء، يعني والتبس لفظة العين عن التي جعلت واوا فيما بعد على بعض النساء، فكتب هذه اللفظة بالصورة الأصلية. الصورة الأصلية هي ماذا؟ عن. في بعض مواضع الإصلاح، يعني في بعض المواضع التي أصلحت الشيخ الطوسي. وفتى ذلك عن انتشر ذلك في النسخ المتجسدة عن النسخ الجديدة تفشى في هذا الأمر، لأن سابقا كان استنتاج ومطالع يعني نسخة عن نسخة، نسخة عن نسخة، فارق هذا النسخة ماذا مكتوب في لحن وليس واو. ما نعرف الخطأ إلا إذا رجعنا إلى نفس خط الشيخ الطوسي. واضح. ولما راجعت خط الشيخ في يعني في التهذيب تبينت الحال، عرفت الحال انه فعلا الشيخ سبق في ليلة بالضبط عنه وعدله وسوى حواه. اما هذه النسخ الخطية اللي كانت موجودة زمن صاحب المعالم ما في هذا الامر. ما عرف الا يوم رجع لنفس نسخة الشيخ الطوسي. وظاهر ان ابدال الواو عن يقتضي الزيادة التي ذكرناها كثرة الوطاق وزيادتها. إذا محمد بن أبي عمر عن فلان وفلان وفلان وفلان هي خمس وطاق كلا تعرض واحد. إذا وفلان وفلان سوي عن فلان وعن فلان عن فلان راح نزيد خمس وطاق. خمس طبقات راح نزيد. واضح الكلام أو لا؟ يقول وظاهرون يعني وواضحون أن إبدال الواو بعين يقتضي الزيادة التي ذكرناها. ما هي الزيادة التي ذكرناها؟ كثرة الواسطة وزيادة الواسطة. فإذا كان الرجل ضعيفا ضاع هذه الإسناد، مجرد ضعف يضيع الإسناد، والحال أنه واحد من ثلاثة أو خمسة ضعف ما يضيع الإسناد، ما كل الإسناد ضعيف، ضاع هذه الإسناد، فلا بد من استقرار الوقت في ملاحظة أمثاله. أنا يقول التفت يا مولانا المطلب دقيق، يقول الشيخ حسن لا بد التفت إلى هاي المواضع، مو تركن بس قالوا عن واو يعني ترجع إلى طبقة سرعة. شوف فعلا صحيح أو لا، الشيخ سيد البروجة رضوان الله عليه لما اختبروا في الأسانيد المقلوبة جابوا الأسانيد فلان عن فلان عن فلان، مقلبين الطبقات، الأولى مخلينا خامسة والخامسة مخلينا أولى والثالثة مخلينا رابعة. ووضح بين السنة الصحيحة من أين؟ من علم الطبقات، من معرفة الطبقات الرواة. يقول ضاع هذه الإسلام، فلا بد من استطراد الوقت في ملاحظة أمثال هذا وعدم القناعة بظواهر الأمور، ظاهر الأمور عن عن. ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكررا، اتفق يعني وجه يعني وقع فتتان متفقا يعني. ومن المواضع التي اتفق فيها يعني وقع فيها هذا الغلط مكررا رواية الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله ثقة، عن احمد بن محمد بن عيسى ثقة، عن عبد الرحمن بن ابي نجران فيه كلام، وعلي بن حجيج فيه كلام، والحسين بن سعيد ثقة. يكفي وثاقة الحسين بن سعيد. واضح. علي بن حبيب فيه كلام، قال أستاذنا الشيخ هادي الراضي في مجلس الدرس علي بن حبيب فيه كلام. لكن الغريب أن الشيخ مسلم الداوري شيخنا الأستاذ صحح علي بن حبيب في كتابه أصول علم الرجال، وهذا غريب. على كل حال مبهم هكذا يوثقه باعتبار قاعدة كلية. على كل حال كتبت إلى أن هذا ضعيف، قال لا ثقة، ارجع إلى كتابنا أصول علم الرجال. فقد وقع بخط الشيخ رحمه الله في عدة مواضع منها هذا السنة إبدال أحد واو للعرض، ابن واو للعصلة، وين؟ عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن حبيب والحسين واوين واوين عبد إبداء أحد واو للعرض بكلمة عن، تقول هكذا مثلا عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن عن علي بن حبيب عن الحسين بن سعيد. وضع الأولى إذا سويت هكذا عن الضغط السنة إذا ضعف علي بن حبيب أو ضعف عبد الرحمن بن أبي نجران، ملازم الواوين تجعلها، ملازم الواوين تجعلها عام يكفي واحدة، لأن ابن أبي نجران وعلي بن حبيب ضعف واحد منهم ضعف، يكفي أن تقول هكذا لقضية السنة عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن علي بن حبيب. إذا ضعفت ابن أبي نجران ضعف السنة. واضح. فقد وقع في خط الشيخ رحمه الله في عدة مواضع منها إبدال أحد راوي العصر بكلمة عن، مع أن ذلك يعني وجود لفظة الواو لا وليس لفظة عن ليس بموضع شك او احتمال. من وين ليس بموضع شك او احتمال ان هني لفظة واو؟ من الطبقة ابن ابي نجران وعلي بن خليل الحسن هذه طبقة واحدة واضح لكثرة التكرر. لماذا ليس بموضع شك او احتمال؟ لكثرة يعني بسبب كثرة التكرر هذا الاسناد في كتب الرجال والحديث. ولما يجيبوا هذا الاسناد يأتون بالثلاثة في عرض واحد في طبقة واحد. ثم ذكر نموذجا يعني صاحب المعالم في منتقى الزمان ذكر نموذجا فلا يمكن أن ترجع للفائدة الثالثة صفحة 25-26 مطبوع الكتاب طبعا جماعة المدرسين. هذا الآن تمام الكلام في الشخص الأول وثبتنا أن محمد بن سنان لا يمكن أن ينقض به على قاعدة مشايخ أبي عمير لأنه ليس شيخا لابن أبي عمير. الشخص الثاني نجي ابن إسحاق الفزاري يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.